هل يجوز سلب السلاح أمام المسلم بقصد التفحص للشراء؟ هذا إشارة من السائل إلى حديث جابر الذي رواه أحمد وأبو داود وترمذي حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، وهذا مطلقا وهذا ظاهره مطلق. وفي الغالب أن سل السيف لأجل أن يرى، إما لأجل أن يرى سيف صاحبه، أو يراه لأجل أن يشتري مثله، أو يراه حب الاطلاع عليه نحو ذلك إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد، أو يراه لأجل الشراء. والحديث عام نهى أن يتعاطى السيف مسلول، ويشمل جميع أنواع التعاطي، سواء كان التعاطي مجرد الرؤية أو للبيع والشراء أو نحو ذلك. فالواجب أنه إذا أراد أن يعطيه السيف فإنه لا يخرجه من غمده، بل يعطيه السيف والمشتري يخرجه من غمده، لكن الذي يريد الشراء. لكن إن كان البائع هو الذي يخرجه من غمده، مثل أن يكون المشتري قد لا يحسن إخراجه، وربما يكون إخراجه فيه أذى لأنه فيه خطورة إخراج السيف، فقد لا يحسن إخراجه، في هذه الحالة لا بأس أن يخرجه البائع أو من يريد البيع، ثم يضعه في على الأرض أو في مكان مرتفع والمشتري يأخذه والمسلم. إلا إذا كان مثلا يعني المشتري لا يريد أن يتناوله، بمجرد يريد أن يراه هو في يد البائع، هذا أيضا طريق آخر، بمعنى أن يسل السيف البائع ثم المشتري يتفحصه، أو من يريد يتفحصه وينظر فيه وهو في يد البائع، هذا لا بأس به أيضا لأنه ليس فيه تعاطي ويحصل مقصوده. فإن كان يريد أن يراه من سيف أو خنجر نحو ذلك ما يوضع في الغمد، والأظهر والله أعلم أنه يلحق بذلك ما كان في معناه، في معناه مما قد يخشى حصول الأذى فيه وإن كان واردا في السيف. وقد يقال إن السيف لأن ما يخشى من وقوع ضرر أبلغ وأظهر فيه من غيره محتمل، لكن على كل حال هو على هذا الوصف المذكور في السؤال لا بد أن يعمل بظاهر الخبر، والمعنى فيه واضح لأنه يخشى أن يصيب المشتري أو أحد ممن يكون عندهم عند التعاطي، والشارع سد الباب في مثل هذا وأحكم الأمر، وجاءت حديث كثيرة في العناية بهذا الأمر خشية أن يقع شيء من الضرر في تناول السلاح. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام تعاطي السيف مسلول كما في حديث جابر المتقدم.